إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار، آمين. ونلتقي اليوم مع أصل من أصول ديننا الكريم الذي أغفل كثير من الناس دوره وأهميته وعظمته، وهي أو هو مسألة الطهارة والنظافة في حياة المسلمين. إن النظافة والطهارة في الإسلام أصل أصيل وركن في الشريعة والدين، إنها عبادة من العبادات، بل لا تصلح ولا تصح كثير من العبادات التي هي أصل بعد لا إله إلا الله، وركن بعد شهادة الإسلام، شهادة الإيمان لا إله إلا الله كلمة التوحيد، إلا بهذه الطهارة والنظافة التي ينبغي أن تشمل البدن والمكان والثوب. أيها المؤمنون، لقد رغب الإسلام في النظافة وطهارة الأجسام، وكلف المسلم أن يغسل بدنه كله أو بعضه عند كل صلاة، كما كلف المسلم بأغسال كثيرة في أحيان مختلفة كغسل الجنابة والنفاس والحيض وأغسال الجمعات والأعياد وغير ذلك. فالمسلم أمره الله سبحانه وتعالى إذا قام إلى الصلاة أن يغتسل، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. وهذا الغسل لا يدخل في الصلاة فقط، وهو أساس لها، ولا تصح الصلوات الخمس وغيرها من الصلوات إلا بالطهارة. وهذا الاقتران بين الطهارة والصلاة التي هي أعظم ركن في الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله، دليل على الرعاية الكبيرة لهذا الجانب في ديننا الحنيف، على خلاف ما عليه الأمم قبلنا ومعنا، فإن الأمم لا ترعى هذا الجانب، بل وترى الطهارة عدو، ولهذا يتجملون جمال الظاهر مع نجاسة الأبدان والبواطن. وعليه أيها الإخوة في الله، لما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالنظارة، يعني الإشراك بالله سبحانه وتعالى وتعظيم الرب جل وعلا، قال الله عز وجل لنبيه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فأمر الله سبحانه وتعالى إلى جانب طهارة البواطن طهارة الظواهر أو طهارة الظاهر والبدن، قال: وثيابك فطهر. وقريب من هذا الجمع بين زينة الظاهر وزينة الباطن، قول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم إنا أنزلنا عليكم ريشا يواري، أو لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فجمع الله سبحانه وتعالى بين زينة الباطن وزينة الظاهر، لأن اللباس والريش على الأخص، فالريش الذي هو كسوة الطيور، وهو أجمل ما يكون من حيث الدفء ومن حيث الجمال، فخصه الله سبحانه وتعالى بالذكر كلباس، ثم قال وأردف ذلك بقوله جل وعلا ولباس التقوى. فالجمع بين الظاهر والباطن كثيرا ما يكون في أوامر الله سبحانه وتعالى وتكليفه لعباده الصالحين المؤمنين الذين وصفهم بأنهم يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. هذا والجمع قد يكون في مواضع كثيرة حتى شمل وانتظم أبسط المراتب في نظرنا وأقل درجات في نظرنا، ألا وهو أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين رضا الرب وغافة الفم، فأمرنا بالتسوق واستعمال السواك الذي لا يأبه بهذه السنة الكثير من المسلمين ولا يكترث بها في هذه الأزمان. وقال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وقال في رواية عند كل صلاة. ولهذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يتسوق في أحيان كثيرة أو في أحيان كثيرة، منها النوم والاستيقاظ والأكل والشرب والصلاة والوضوء والقراءة، فكان عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث وإن كان فيه كلام يقول عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وأحمد أو النسائي وأحمد تسوقوا فإن في السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وإن كان هذا المعنى يصح من خلال ما نعرفه من الممارسات لهذه السنة، فتجد أن السواك يطهر الفم وهو مرضاة للرب لأنه سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. بل وأزيدكم أن الإسلام يرعى أبسط الجوانب وأقل ما يمكن من أحوال المسلم حتى لا يؤذي إخوانه في المجامع والمجالس، فيقول عليه الصلاة والسلام ناهياً للمسلمين أنه من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، والمقصود البصل والثوم، فلا يقرب الجماعة ولا يصلي ولا يقرب المسجد حتى لا يؤذي إخوانه، وما شابه ذلك كثير. ولهذا كثير من المسلمين اليوم قد لا يأكل لا ثوما ولا بصلا ولا كرافا، ولكن يأتي إلى المسجد بجوارب يؤذي بها إخوانه بروائحها الكثير الكريهة، وتجده لربما يأتي بملبس عمل فيه واشتغل فيه فيأتي برائحة العرق الكثيرة التي تؤذي من أمامه ومن وراءه ومن يحاذيه في الصلاة. ولهذا حرم الإسلام المسلم إذا كان على شيء من هذه الأمور التي تؤذي المسلمين أن يحضر صلاة الجماعة وما دونها من باب أولى، فعلى المسلم أن يحرص على نظافة ماذا؟ نظافة ظاهره كما يحرص على نظافة باطنه، ولا يؤذي المسلمين لا في طرقاتهم ولا في جوارهم ولا في معاملاتهم، فهذا الأذى مرفوع كما يقال في القاعدة الضرر مرفوع، فكذلك الأذى مرفوع، ولا ينبغي لمسلم أن يساهم في إذاية المسلمين بشيء من هذه الأمور أو غيرها. وهذا حرص، هذا الأدب حرص للإسلام على نظافة المسلم وعلى أن يبقى دائما في مظهر جميل حضاري، لأن الناس يقاسون في هذا الزمان المادي بالنظافة، حضارتهم المادية تقيس الناس وتزنهم بنظافة بلدانهم، بنظافة الأماكن، بنظافة الدور، بنظافة الشوارع، ولكن قد لا يحرصون على الجانب الآخر المهم وهو جمال نظافة الباطن وطهارة القلوب. والإسلام يحرص على هذه الكلية العظيمة لهذا يأمر المسلمين بنظافة الأبدان والثياب والأماكن، كما يحرص بصيغة وبأسلوب أبلغ وأشد وأوكد على نظافة البواطن. هذا أمر مهم وأصل عظيم، لهذا الإسلام يحرص على أن يكون المسلم حسن الهيئة، حسن المظهر، طيب الرائحة، ويجر هذا حتى عند أبواب المساجد أو إلى أبواب المساجد. فليس فقط أن يكون المسلم حسن المظهر في المجامع والمجالس والأنديات كما يفعل كثير من الناس الذين يتهيئون لهذا الأمر في مناسبات مختلفة، ولكن قد يتجاهلون هذا ولا يكترثون، وهم يقابلون الرب جل وعلا أو يأتون لاجتماع مع المسلمين في بيوت الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى قال لبني آدم: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأخذ الزينة عند كل مسجد كما قال بعض أهل التفسير أي عند كل صلاة. أخذ الزينة عند المسجد إنما المقصود بالمسجد الصلاة، فيجر هذا الخلق الكريم الذي ينبغي أن يكون عليه مختلف الأوقات والأحيان وفي كل الأماكن، ينبغي كذلك أن يأخذ هذا إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، فيكون المسلم حسن الهيئة، حسن المنظر، طيب الرائحة حتى في بيت الله عز وجل. وعليه أيها الإخوة في الله، قدوتنا في هذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يحب جمال المظهر، فلربما اقتنى من الألبسة الحسن، وكان يحب الأبيض من الثياب صلى الله عليه وسلم، وكان يستعمل المسك ويتدهن صلى الله عليه وسلم ويأمر بذلك، حتى أنه قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكانت سنته صلى الله عليه وسلم أن يلبس الأبيض والجميل من الثياب، وربما أهديت له حلة جميلة فقبلها وفرح بها صلى الله عليه وسلم، وكان يتيمن بهذا الأدب. يعني الجميل هو التيمن، التيمن في التنعل والترجل والطهور عليه الصلاة والسلام. فكان يتوضأ كثيرا صلى الله عليه وسلم، وكان يترجل ويتنعم بيمينه، والترجل هو أن ينشط الرجل أو أن يصف شعره. ولهذا عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين بالالتزام بهذه الأمور التي في نظرنا صغيرة ولكن عند الله كبيرة عظيمة، لأن حسن المظهر فيه دعوة للغير، هذه النظافة والطهارة فيها دعوة للغير. ولهذا صار ضعاف المسلمين اليوم والمنهزمين حضاريا وحتى المنحرفين عقديا وسلوكيا، تجد يضرب المثل بالكافر فيقول: انظر الكفار، انظر الأوروبيين كيف حالهم في النظافة والطهارة، شوارعهم يعني كيف هي، بيوتهم كيف هي، مظهرهم كيف هو. فالناس يضربون المثال بالكفار. فالوقت الذي نقول فيه نحن أن الطهارة هذه لم تعرف إلا في الإسلام، الطهارة والنظافة لم تعرف إلا في الإسلام، ولهذا كان العرب قديما لا يعرفون الطهارة والنظافة إلا قليلا في بعض المواضع، وإلا فكانوا لا يحللون ولا يحرمون، ويأكلون النجاسات ويعيشون مع الحيوانات، وهكذا أمور قذرة كثيرة كانت في حياتهم لا يعني يستقذرونها ولا ينفرون منها ولا يبتعدون عنها. حتى أنه روى ابن أبي حاتم في تفسير ابن كثير أن أبا أمامة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه داعيا لهم، فلما دخل عليهم وجد بعضهم يجتمعون على قصعة من دم يأكلون الدم، فقال: لقد جئتكم من عندي من يحرم هذا وتلا عليهم قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فتصور قوما يجتمعون على قصعة من دم يأكلونها، فهذا دليل على أنهم كانوا لا يستقبلون أشياء كثيرة وربما نجاسات كثيرة. وهذا عند العرب الذين كانوا هم يعني خير القوم في ذاك الزمان وأفضل القوم في ذاك الزمان. وإلا إذا نظرنا إلى المجوس الذين كانوا يعبدون النار لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث في ذاك الزمان، كان هؤلاء يحرمون على أنفسهم الماء، كانوا لا يستعملون الماء، فيرون أن الماء أقدس شيء خلقت منه، يعني الأشياء الحيوانات خلقت منه، الجبال خلقت منه، الأرض، كانوا يرون أن الماء لا يصلح للاستعمال لأنه أطهر منهم. ولهذا كانوا يستعملون في الغسل بول البقرة كما يتبرك الهندوس اليوم ببول البقرة، فكانوا يغتسلون بالبول. وإذا استعملوا الماء كما قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس على المجوس، قال إذا استعملوا الماء استعملوا قبله البول وبعده البول، بمعنى لا يستعمل الماء هكذا مجردا منفردا مستقلا عن غيره، ولا بد من استعمال البول. فهذا كانت حالهم هكذا. وكلام كثير يقال وراجعوا تلبيس إبليس على البراهمة وعلى المجوس تجدون كيف كان حالهم في النظافة والطهارة. واليوم يأتي الواحد يقول لك هؤلاء أطهر من المسلمين وهؤلاء بلادهم وهؤلاء، لأننا نحن ضيعنا الحضارة. ثم تأتي إلى اليهود والنصارى، النصارى اتخذوا النجاسة عبادة أصل في حياتهم، فلا يعرفون إلى الماء سبيلا، ولهذا من تعبدهم أن يبقى الرجل شهر والشهرين والثلاث والسنة والسنوات الطويلة بلا غسل، والأوساخ والأضرار تتراكم على بدنه وعلى لباسه، ويظنون أن هذا من التزهد، وهذا من يعني الرهبنة التي يحبها الله سبحانه وتعالى. هذا حال النصارى إلى زمن قريب، إلى زمن قريب، وما زالوا إلى اليوم يلبسون المسوح ولا يتعطرون ولا يأخذون من تنعم الدنيا شيء، ويظنون أن هذا من التعبد الحقيقي. ولهذا حتى النصارى الذين تخلوا عن النصرانية وصاروا من الملاحدة أو من الماديين اليوم وحاربوا الكنيسة، فهم كثيرا ما يحاربون النظافة والطهارة ويرونها عدوة. ولهذا اخترعوا هذه المخابر التي اليوم تخرج لنا من العطور الراقية في العالم بالأسماء المشهورة، فيستعملون العطر الغالي الذي يفوح من بعيد حتى لا تشم رائحته، ولكن الخبيثة رائحته الكريهة لا تشم، فيستعمل كثيرا من العطور. ولهذا تجد عندهم في غرفهم الزجاجات الكثيرة المعبأة بالعطر الرفيع، يعني حتى لا يستعمل الماء ولا يقترب منه. ومن عاش عهد الاستعمار عرف هذا، أن الكفار كانوا في عندنا هنا الذين استعمرونا يعني من فرنسا هذه الباغية، بيوتهم تجدها وسخة، وحتى الذين يعيشون عندنا اليوم الذي يؤجر لهم البيوت يعرف هذا، الذي يؤجر اليوم للكفار بيتهم لعمل أو شغل أو شيء في بلادنا يؤجر لهم البيوت يعرف هذا، أنهم ناس يعني لا يعرفون للنظافة سبيلا ولا طريقة. ولهذا لا يخدعنكم ما ترونه اليوم في الشاشات، ترونه من خلال الأفلام أو الأشرطة أو غيرها، فما هي إلا دعاية. ولهذا أكثر الإشهارات عندهم عن العطور، أكثر الإشهارات اليوم عن العطور وعن معجون الأسنان، لأنها هذا الأمر يعني غلب عليهم في حياتهم، لأنهم لا يعرفون، لأنهم لا يعرفون إلى الطهارة سبيلا، فهم يشتغلون بهذه المظاهر القليلة. أما اليهود فهم من أعفن الناس وأطهر الناس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال طهروا أفنيتكم لا تشبهوا باليهود، طهروا أفنيتكم لا تشبهوا باليهود. وشو هي الأفنية؟ الأفنية هي ساحات البيوت وهي قبالات البيوت، يعني أن واحد يعني ينظف أمام بابه، ينظف الساحة تاعه، ينظف يعني المدخل تاع البيت، هذا هو الفناء، هو مدخل البيت أو ساحة البيت. وهكذا أيها الأخوة في الله. ولكن للأسف الشديد نحن عندنا من الناس اليوم من يعيش هذه النجاسة وهذا الوسخ، ولهذا ترى الناس يعني يرمون الأوساخ في أي مكان، وحتى على الجيران في بعض الأحيان كما ذكر لي البعض قال حتى الجيران اليوم يشوف جاره غافل ولا نايم في الليل ولا كذا يضع القمامة أمام بيته أو يرميها على سقفه، أسأل الله السلامة والعافية. هذا من المسلم على المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 70 شعبة، يعني أولها وأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. ولهذا تجد اليوم المسلم يخالف هذه الإيمانيات. إذا كان إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، فالذي يؤذي المسلمين عمداً يعني بالقمامات هذه الكثيرة هذه الأكياس ويرضيها المسلمين، ما كان يفعل هذا إلا أهل الشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، يضعون القمامة أمام بيت النبي ويرمونها على النبي صلى الله عليه وسلم. أيفعل المسلم بمسلم هكذا؟ ثم يأتي واحد يقول لك شوف يا أخي حوم المسلم، أخي عباد المسلمين، وأنت منهم، وأنت منهم لأنك لا تشارك في شيء ولا تنصح في شيء ولا تعمل شيء، وأنت إذا وجدت غفلة من أعين الناس تفعل نفس ما فعله غيره. ولهذا هذا الوسخ الذي نحن يعني نعير بعضنا ونعيب بعضنا به بعضا إنما هو من تركنا هذا الأصل العظيم الذي هو الطهارة الذي هي عبادة في الإسلام وأصل ركين في الإسلام. فإذا على المسلم أن ينتبه لهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بهذه الطهارة بهذه العبادة. أكثر أحاديث الطهارة انظروا أبواب الطهارة تنظروا تعرفون هذا حتى في جمال المظهر، فاتني هذا أن أذكره. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الشعر يقول سبحان الله عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا أو من الصحابة شعره ثائر في السماء قال ألا يجد هذا ما يسكن به شعره؟ وقال صلى الله عليه وسلم في باب آخر من كان له شعر فليكرمه. هذا في الأبدان وهكذا في المكان وهكذا في الثياب. فعليه الصلاة والسلام كان يحرص على جمال الظاهر وعلى جمال الباطن صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أمر أو نهى أن يبال في الماء الراكد. حتى الماء تجد واحد يدخل في بسام ولا في ترعة تاع ماء ولا شيء ويبول فيها ثم يغتسل، هذا ليس من الطهارة بشيء. قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، وقال يعني لا يبولن أحدكم أو لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنون، بل يغترف منه غرفة. ما تدخل أنت في مكان هكذا في ماء، اللهم إن كان جاريا في بحر أو غيره، أما في مكان فيه ماء لا يجري، ماء دائم راكد لا يجري، تدخل فيه ثم تبول ثم تغتسل منه، هذا ليس من النظافة في شيء. فالإسلام يحرص على أمور كثيرة في مواطن كثيرة على النظافة على الطاعة لله سبحانه وتعالى في هذا الباب. ولهذا نقول لقد خرج في الإسلام مثل ما هو عند النصارى واليهود، من يرى أن العبادة عبادة النظافة والطهارة ما هي إلا بدعة، بدعة من البدع. ولهذا تجده يفعل كما يفعل النصارى وأغلبهم المتزهد والمتصوف وغيره من الذين تراهم يلبسون المرقع ولا يغتسلون بالأسابيع الطويلة. والنبي صلى الله عليه وسلم حق على المسلم أن يغتسل كل 7 أيام، حق على المسلم أن يغتسل كل 7 أيام رأسه وجسده كما صح في الحديث، أن يغتسل كل 7 أيام. وواجب على المسلم أن يغتسل كل يوم جمعة، حديث آخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بالاغتسال والتسوق والدهان، وحديث الجمعة لا يخفى عليكم أنه من اغتسل وغسل والدهن وتعطر ثم جاء إلى المسجد وخطى خطوات إلى بيت الله سبحانه وتعالى كيف يغفر الله تعالى المباراة، حديث الباب كثيرة. ولكن هؤلاء الذين يعادون هذه الطهارة في الأجساد والأماكن والثياب، هؤلاء فيهم شبه من النصارى أو اليهود أو من هؤلاء المجوس الملاعين، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد أن نحرص على هذا، وخاصة جانب طهارة المكان طهارة المكان، طهارة الشوارع ونظافة الشوارع. إذا كان أنتم تشوفوا الحضارة تاع الكفار في الطهارة، وكثير من الناس يقول لك الحضارة الحضارة، احنا ما درنا رجلنا مع الكفار، ما درنا رجلنا في الإسلام، تركنا إسلامنا ولم نلحق بغيرنا، هاي اللي لحقنا الكفار. لهذا تجد الطلبة اليوم عندي أنا أحيانا نشوف القسم، ندخل القسم نلقى الشمة أكرمكم الله الأسقف اللي في السقف، نقول لهم سبحان الله كالنجوم ها في السماء، أين الطهارة؟ أنتم تتكلموا على الأوروبيين، وشوف أنا رحت فرنسا ورحت كندا ورحت أمريكا، وشوف الأوروبيين كيف، وشوف الأوروبيين كيف، هاي نبدا نقول كما الأوروبيين على أقل ما تمشي الشمة في السقف. احنا ما نشتكينا الكفار، يقول لك الكفار طرقات تحمل لما يجي الماء فيها في الشتاء تود تشرب منه، تشرب من الطريق لصفائه، لصفائه النهار الطريق والسواقي على الجبل على جنبات الطريق. تعالوا معنا ننظف طرقنا وننظف يعني احياءنا وشوارعنا وحتى بيوتنا. اليوم يخرج الرجل يلقى الزبل عند باب داره يتركه هكذا لاسابيع كثيره لا ينظف، يقول لك هذا الامر انا ماشي شغلي. ولهذا نتكلم نحن على الغير، فنسال الله سبحانه وتعالى ينبهنا لهذا الامر، لان احنا هذا الاصل مهم جدا ومهم جدا في حياتنا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يطهر قلوبنا وان يطهر ابداننا وان يطهر اسماعنا وابصارنا انه قريب مجيب. واستغفر الله لي وليكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. وبعد، النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المسلم ان يؤذي اخوانه في مجالسهم، في طرقاتهم، في الاماكن التي يستظلون فيها. هذا الحديث تعرفونه، مر معنا في رياض الصالحين كيف ان الاسلام يعلم هذه الاداب ويحرص عليها حتى نرقى ان شاء الله الى الحضاره التي يرضاها الله سبحانه وتعالى، نرفع المستوى تاعنا للحضاره الحقيقيه. ولهذا قال اتقوا لاعنين، قالوا ومن لعانان يا رسول الله؟ قال البراز في قوارع الطريق او في مجالس الناس وظلهم. وجاء الحديث اخر فيه ضعف وانقطاع ويتعزز بهذا الحديث الذي هو في مسلم، قال اتقوا او اياكم واللعنات الثلاث او الملاعن الثلاث. قالوا يعني يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن الملاعن الثلاث، وما الملاعن الثلاث؟ قال البراز في قارعه الطريق او في اماكن الماء، قال في الموارد، في الموارد وقارعه الطريق والظل. وهذه الاماكن يجتمع فيها الناس، المكان الذي ياتيه الناس لاخذ الماء، موارد الناس، الاماكن التي فيها مصالح الناس، مكان يذهبون اليه لاخذ الماء او غيره يقاس عليه غيره. قال فيجد الناس ماذا؟ يعني النجاسه في ذاك المكان، فيلعنون صاحبها. هذه الملاعن يلعنون صاحبها. قال فاتقوا الملاعن الثلاث وقارع الطريق، اي المكان الذي يمشي فيه الناس. ناس يمشوا في مكان تاتي انت فتتبول هناك وتتبرز هناك، والناس يمشون في ذاك الطريق. وقس على هذا. والظل اي تحت الاشجار او الاماكن التي فيها ظل البدايات، اماكن الناس تجلس فيها وتبحث عن الظل في الحر، فيجدون مكانا عفنا نجسا فيفرون، فتكون انت سببا لجلب اللعنه بفعلك هذا. وهذا فيه اشاره على ان المسلم لا يؤذي المسلمين، لا يؤذي المسلمين حتى في اماكن بعيده. هذا ادب رفيع ان يعلم المسلم ان اذا رمى نجاسه او تسبب في إذاية المسلمين انه من اهل اللعن. نسال الله السلامه والعافيه، يدخل في هذه الملاعن. فحرص ايها المسلم على ان تكون في مقام التربيه الايمانيه الاسلاميه التي امر بها نبينا صلى الله عليه وسلم وجاء بها الشرع الكريم. لان المسلم اذا يعني نزل إلى مستوى الحضيض وفقد هذه الآداب وهذه التربية التي هي فدائيات الإسلام وهي المداخل إلى الإسلام. ولهذا تجدون في كتب العلم باب الطهارة هو أول باب بعد الاعتقاد طبعاً، بعد النيات، بعد النيات وتصفيتها وتجريبها لله سبحانه وتعالى باب الطهارة، باب الطهارة. فتجدون تحته أو كتاب الطهارة وتحته أبواب كثيرة في كيفية يعني التطهر وكيفية يعني التنظف والإقبال على الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الإخوة في الله، إذا كانت هذه ابتدائيات قد ضيعناها وتجاهلناها ولم نكترف بها، فاعلموا أننا لغيرها أضياع، فإننا لا نستطيع أن نشق طريقنا إلى الإسلام الواسع، إلى التكاليف العظيمة والكبيرة، إذا كان المسلم لا يستطيع أن يخطو خطوة أولية في دين الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصينا إلى الحق وأن يثبت أقدامنا على صراطه المستقيم. وأقول كما قلت من قبل أن يطهر قلوبنا ويطهر أبداننا وأسماعنا وأبصارنا. نسأله جل وعلا أن يرحم موتانا وأن يشفي مرضانا وأن يكن لنا ولا يكن علينا إنه قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.